قيم البيت هو الذي يخرج عن أهل البيت. فإذا أذن الناس وافقوا على هذا فلا حرج، وإلا الحمد لله ما تجد أحد العائلة في الغالب إلا واجد ساعة من طعام، لكنهم يفتحون بالقيم. ما أدري عندكم يا عصام هناك هكذا ولا في مصر عن الجميع؟ العمال عليك إذا كنت تمون، إذا كنت أما إذا كان فقتهم عليهم فلا عليك. فعلى هذا يكون القدام الخاصين على المذهب فطرتهم على من يموت، ولكن الصحيح كما أعرف. نعم لأن المنامون ما عندهم شيء، وأصل ذلك أن الإنسان الذي يجب أن يفق على نفسه يجب ما يجب على أحد أن يفقه. الإنسان الذي يجب أن يفق على نفسه ما يجب على أحد أن يفقه. فقول أن المنامون يعني من تجب عليك أن يفقه وليس عندهم مال. نعم لا الزوجة بين الخاص، والزوجة تجب بين الخاص، ولهم عليكم مستهن ويقصدون المعروف. نعم السبب في هذا أن الناس ما كان يقرأ بارح هذا القول، وهذا القول ذكره الشوكاني هو حق موجود حقيقة، حق أنه يجب على كل إنسان. ما كان يقرأ على بارهم إلا أن صاحب الوجود هو الذي يقوم بهذه الصدقة، مثل ما هو الذي يقوم بالأضاحي هم مجيزونها. وهذه أيضا المسألة الصحيحة أن من أجاز شيئا ولو كان مما تشترط له النية فإنه ولو بعد إخراجه يجوز ولا حرج. أظن انتهى الوقت. نعم فضل له. نعم فضل له. هل في من يكون لو أن تعلق من بعد ما يخرج من بيت مبرز نشي، هل من معناه فضل له صاع أو قيمة الصاع؟ لا أقول هل يخرج من الإنسان يعني من نفس البيت؟ لا ما يخرج، حتى من ما يرون هذا لا بتسري. لا ولا لا ولا لا بجسد. إذا ما يدخل كل ليلة لا يحتاج فيه شخص لأنه المشرع زكاة. لا لا من مشرع أخر. إيه لا من مشرع. لا نحن هذا العام أخرجنا من طعامنا. ولا ولا حد يحتاج في هذا الظاهر. أو ما حد يحتاج في هذا. ما حد يحتاج في هذا. يقول ما عندنا نشتري. يقول حمود إنه قد يكون إنسان مثلا عنده طعام، لكن هل يجب يشتري من السوق ولا يخرج من بيته؟ يخرج من بيته ما في شيء. عدد ما له حجة. لا لا ما له حجة، ما بشرط يشتري من بيته. نعم بالنسبة لصيام القرعة هل يجوز تأخيره عن التطوع؟ أما عن الست فلا شك إنه ما يصح الست قبل القضاء. الست قبل القضاء ما تصلح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان مما أجزاه. أما غير الست ففي خلاف، والصحيح أنه ما يجوز، لأنه لا يجوز حتى بعد الفريضة. ها؟ الدليل حديث الأثر الثابت عن أبي بكر أن الله تعالى لا يقبل التطوع حتى بعد الفريضة. إيه عن أبي بكر ثابت. نعم موقوف فينا موقوف. ثم انه ليس من العقل من ناحيه نظريه انسان عليه يوم من رمضان يقول احسن تطوع وتر في الدار. الفرق النية. نعم ثم هذا تهاون يعني يعني لولا أن الله من نعمته رخص للناس أن يأخذون إلى شعبان كان يقول يجب على الفور مثل قضاء الصلاة، الصلاة يجب أن تقضيها على الفور. نعم بمسألة نفس الفطرة نبعث لها لكن مطلوبة واحد أي ومثلا دفع يوم العيد دليل المذهب على ما يعتبر عدم. ما لهم دليل إلا حديث ضعيف استدلوا به أغنيهم عن السؤال في هذا اليوم. وقالوا إحداث هذا الصلاة يحصل به الإغناء. أبد ما في إلا هذا. طيب ولكن فرق من الصلاة. إيه من أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهو صدقة من الصدقات. هذا حديث صحيح وصريح. ما هو حد حكمها لهذا؟ هذا التجربة يعني بعد الصلاة بعد الصلاة ما يمكن أداء إلا إذا كان لعذر. هذا العام حقيقة فيه عذر. إن نبهنا الناس عليه في صلاة العيد إن اللي ما أنجاب يؤديها الآن هنا لأن هذا عذر. أما العبادات الموقفة ما يمكن تؤخر على وقت. نعم إذا كان واحد يشغل في آخر الشهر باقي 6 أيام ولا 6 أيام هذه انتظارتها يعني سوال سمت الغريبة أبدا ما يجوز. الحديث من صام رمضان ثم أتباعه رمضان كيف رمضان؟ لا هل أنت سمت رمضان؟ وين سمت رمضان؟ لا أقول يعني في شهر رمضان. ما قال رسول الله من دخل عليه شوال قال من صام رمضان ثم أتبع وأين صيام رمضان؟ أين صيام رمضان؟ رمضان لا صمت رمضان أبدا. لو صمت رمضان قلنا لك لا صمع خلاص انتهي حسن هذا انت مسوي زدقة. نعم في ناس لا تسوي هكذا صام وسط الحين ما بعد في معضيقه الآن صام وسط وباقي عليه نور مسكين قلنا هذا إن شاء الله يكون صام تطوع وسط إنسان تسمونه هو بعد اليوم اللي فيه. نعم ليش؟ يصوم اليوم سليم ويصوم 5 فإن كان تأخره عذر فنرجو أن يكون يكتب له الأجر يصوم 5 أيام والثالث في القادة وإن كان لغير عذر فما ما الإنسان الصدق قبل جهلا لماذا إيش؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعلها بعد رمضان. طيب أرأيت لو صلى قبل الوقت جاهلا ما تقول؟ ها؟ يعيد هذا أيضا صامتها قبل وقتها حين يقول الآن ما تأثم لأنه لو قدمها وهو يعلم أنك آثم ولا تصح هذه الأيام لك لكن الآن لست بآثم يكتب لك أجر الصيام المطلق. نعم وأما الصيام المعين فبعد رمضان بعد رمضان كيف تصبح يوم عاشوراء قضي عليه بسيط يوم عاشوراء أنه فريضة يعني ما فريضة ويصدق عليه من صام العاشر مثل يوم عرفة إنها من الفريضة ويصدق عليه من صام عرفة بس ما لا خصصت بالصيام لأني جعلت في هذا اليوم المعين المؤمن يجب أن يموت الفرض وقد نقول ويقال هذا مثل تحية المسجد المهم أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم هذا الفرض موسع نعم نقول لأن الفرض موسع لكنه موسع ترخيصا وعاشق تقول ما أستطيع أن أفعل والآن مدام تريد الصوم تطوع تستطيع ما في إلا من يجب أن أبلغ الله. أي شيء يجوز ما في بيجي إن شاء الله تعالى يجوز قبل يوم أو يومين. تيجي نجي إن شاء الله إنه ابتداء قبل العيد يوم يومين على خلاف هذا. يعني مثلا حسب المسويات اليوم الذي عليه. ستة. لا. أجل أسر على القادة ستة أيام نقول أسر مرتبة وبس صدق من صام رمضان ثم أتبع إيه لكن صام رمضان صام رمضان ثم أتبع إيه نعم أحد مشكلة هو أثير نعم لماذا يمنع السلف الفرق سلم الله عن ان الرواتب المقضيات كذا الرواتب المقضيات كذا ولهذا لو تطوع تطوع مطلق ما صح قبل الفرائض المقضيه يجب ان اما مساله الرواتب هي تابعه لها يوم مرة ألا يقول ولا بني كيف أول يوم يعني لا غرة ولا يقول أنا بني يعني على يوم على الغرة هو يوم ثاني إيه وبني اليوم عن يومين لا يقول أنا بني لا أنوي أول الغرة ولا بس يس إيش تقول معه كل واحد من يقف يومين ماذا مرة أقول له نقول أنا بلغ لا من العجائب بعض الناس يقولنا يسأل يقول هل يجب علي أني أصوم يوم الغر هذه يوم الخميس فقط أما اللي فاتني يوم الخميس لأن هذا ما صام إلا يوم الخميس قال لك الطعم البرية لازم ثانوي ثم أول غرفة صحيح نعم إذا كان ينوي التعيين فأبدأ بالأول في الأول لا وقال أول غرفة أول غرفة هي الأول أول ما فاتها أول يوم كان لكم تفرقون البيئة لماذا غرفة حرام يعني نعم الشخص اللي يصوم تدبية في شهر إذا صام مثلا ست شوال أو مثلا عشرة حجة أو يوم عاشوراء أو يوم قبل رمضان يقوم هذا مقام التدبية أما معنية لا شك فيها أما مع عدم النية فالله يوفق عليه من صام ثلاثة أيام إن شاء الله لأن هذا تطوع وجنس واحد طيب يكون مثلا حرة يوم عطل الحرى جاءت بيه يوم عطل الحرى على الدين فرقة لا بمثل يوم ثلاثة أيام غير أفضل يوم غير أفضل بحيث أمر أن يكون 13 و 14 و 15 بالنسبة للمرأة لو يسمى يوم الهجرة هل يمكن ينوي من خمسة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام هذا سؤال لحظة سؤال إذا نوى لا شك في هذا إذا لم ينوي هو مع النظر وضعه الخطوطه بقضى اليوم الثلاثة بالنسبة للخطوط الصام أشياء أخرى من مدر وفيره الصام الندوي كيلو 40 غرام كيلو ويت وأربعين غرام كو غرام ولا غرام ولا غرام يجي يجي هذا هو أنا حسب أن هذا على يوم في محاضرة وقلت غرام وضحكوا غرام غرام غرام غرام غرام غرام غرام لا غرام انا كاتب غرام بس هم الان هو مثلا كاتبين ايش هل هو التقليد؟ اي والله ظني اني شافه هنا المسوعة في الغيب، اظني في الغيب غرام، لكن انا جيت اجرام والبخ انها اطلاعها مصرية يعني اطلاعها مصرية كانهم تضحك الشرق ما لأن يعني المصريين يخلون جيم كاف ما في نحن الجيم كاف لا مو كاف خالصة جيم يقول جاء جاء فلان لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا هو عطف الجيب ثم من شيء أخرى. أي. كنت واحد مرة الجنة قال ثم جنة نفس حسب الشدة قال جنة دي عندنا عجيب. أن جنة ظاهر الحديث انه يكره اذا نوى التحقيق، اما اذا كان الرجل مشغول بغير يوم الجمعه فلا باس. مضطر ولا يتمكن يوم الجمعه، لان في ناس من العمال يمكن ما يقوم يوم الجمعه. لا يعني استمر في نيته؟ لا هو يدخل يعني لكن نيته دام يعني إيه نعم إيه. إذا لما أصبح ما يستطيع إيه ما سامر يعني نيته دام اللهم صاحبه صاحبه لأن بعض الناس هو لو كان عند الإنسان الشيء يمكن لي والله ما غالب الواحد عنده طعام أن أخذ من طعام على كل حال سعر والله سعر خصم لا لا على كل حال الجواز جائز لكن المبادرة أولى. شو لا النحو؟ إن جينا من النحو فيه. هذا عشر جائز. راح لفريق. ما شاء الله الرحمن عليه السلام كله غاني إذا صار الواحد أولا إيجاب إذا صار الواحد قائم طبعا. وصدق لنا أن إضافتها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، وتقدم أنها تجب على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. وتقدم لنا أن المطالبة بها الإنسان نفسه ما بالولي، الإنسان نفسه، لأن هذا هو الأصل في العبادات. نعم. وتقدم لنا أن السنة دلت على أن العبد يخرج زكاته سيده. نعم. ومن عدا ذلك فكل إنسان يخرج عن نفسه. أما المذهب فيرون أنها تجب على الإنسان نفسه وعلى كل من يموت أي من يقوم بمعونته من الزوجات والأقارب والأصدقاء وغيرهم. وسبق لنا أن المؤلف يقول وعن مسلم يمون ولو شهر رمضان، وأن ظاهره دخول الأجير فيه إذا استرجع إنسانا بطعامه وكسوته شهر رمضان وجبت عليه زكاته. لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب أن الأجير زكاته على نفسه، وأنه إنما يجب على من تبرع بمعونة الشخص. تبرع إنسان نزل به ضيف شهر رمضان كله وتبرع بالإنفاق عليه، يجب عليه على المذهب أن يؤدي زكاة الفطر عنه. قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. عن البعض ولا عن الكل؟ هو قال إن عجز عن البعض ولا إن عجز عن الكل؟ الحقيقة من كلمة إن عجز عن الكل فصح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن الكل دون البعض، وكذلك إن عجز عن البعض فصح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن البعض دون بعض الآخر. وهذا هو مراد المؤلف، إذا عجز عن البعض من المؤمنين بدأ بنفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. فهذا رجل مثلا ما عنده إلا صائم واحد فقط فاضم عن قوته وقوت عياله وحوائج الأصلية، ما عنده إلا صائم، هل يقول أنا عندي نفسي وزوجتي وأمي وأبي وابني؟ هذا قسم الصائم خمس أقسام وخلوها من جميع. يقول لا، الفطرة أقل وأصاع، لكن يكون هذا عن نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك. وبعد ذلك فامرأته أي زوجته، اللي يلي نفسه زوجته، قبل أمه قبل أمه، العوام يقولون لها الصلاح، يبدي زوجته على أمه. نعم، لكن في الحقيقة نقول زوجته من نفسه، لأن زوجته يجب عليه الإنفاق عليها في حال الإعسار والإيسار، إن هي من ضرورياته. ولهذا من لزمه الإنفاق على شخص لزمه إعفافه بالتزويج، لأن الزواج من ضروريات من النفس. فلهذا قدمت على الأقارب. بعد ذلك يقول فرقيقه، فرقيقه ولا الرقيق عوف الله، الزوج والرقيق مملوك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال للمملوك طعامه وكسوته. يقول لأن المملوك ليس كالزوجة في الضرورة، إذ يمكنه أن يبيعه ويتخلص منه، لكن الزوجة طلاقها صعب عليه. ولهذا قدمت الزوجة على الرقيق. طيب، هذا أشد بعد، عنده عبد مملوك وعنده أمه، ولا عنده الآن إلا صاعي واحد به نفسه واحد منهم للعبد مملوكة، مما تقول يا ولدي فتر عنه؟ يقول لا، مقدم المملوك، لأن المملوك تتعلق تجب له النفقة بكل حال، إذ أنه يقال له أنفق عليه وإلا بع، بخلاف الأم. بعد ذلك الأم ثم الأب. لماذا قدمت الأم على الأب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل من أحق الناس لصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. الرابعة قال ثم أبوك. فالأم مقدمة، ولأن الأم غالبا أعجز عن الكسب من الأب، فكانت أولى بالتقديم في هذا الواجب المالي. وقوله فأبيه هو آخر من ذكر من الأقارب، إلا أن بعده فولده، فولده الذكر ولا الأنثى؟ الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. لكن إذا كان له ابن وبنت وليس عنده إلا صاع واحد، فماذا من يقدم؟ نعم، ابن البنت. طيب إذا صارت البنت بالغة هو الولد الصغير، طيب عندنا طريق لهذا، وهو أنه إذا تساوت الحقوق نقف، فإذا كان عنده النساء وعنده ولد وبنت، والحمد لله عندنا القرعة، القرعة طريق شرعي للتمييز بين المستويين ورد في الكتاب والسنة، ولا لا؟ القرآن ورد ضمن مرتين في حالين، وفي السنة وردت في ست مواضع، منها قول رسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. طيب إذا نقول إذا فضل صاع وكان المستحقون متعددين فإنه يقرا بينهم، فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث، في ميراث هذا لا ليس على إطلاق، بل مقيد بما إذا كنت يجب عليك الإنفاق عليه. أما إذا لم يجب الإنفاق عليه كما لو كان لك عم له أبناء فأنت ابن أخيه لكن لا ترث لوجود أبنائه، فليس عليك الزكاة. نعم. يقال اتق الله ما استطاع ولا يجعل هذا الاستصاع. ما يمكن، ما يمكن هذا، لأن مثل ما قلنا قبل قليل الفقرة أقل خصاء في ناس الزنا، لا عن هذا ولا عن هذا. قلنا لا لم يجد إلا أقل خصاء. إيه إذن، لكن هنا وجد صاع، وجد صاع ممكن من كل واحد. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول ذكر القرعة في القرآن هل هو خبر ولا تشهير؟ هنا خبر بس في تشهير. نعم، كل ما ذكر الله في القرآن ولم يرد شرعنا بخلافه فهو شرع لنا، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذا الاعتبار كما يدخل في كما يدخل فيه الاتعاظ يدخل فيه أيضا التأسي ولو الاتباع. طيب لقى تقرير ومثلا جاء القرآن بتقرير أو قلبي في الإطبار عن فقر لم يخل حتى بتقرير معنى إقراري يعني هنا ما خل بشيك تقرير موضوع أحسن عبارة بين الشرع وقبلنا نفس مثلا تميل الى الشرع من قبلها شيء من التقدير ومثلا وعرف اللي حاشا من قبلنا انه مقفل نفسه ولو تذكر في الانفوس فما بقى له يقول لك اذا مقتدر هذا التشريع يعني كان تبني يخشى ان تعظم الشراء السابقه اذا عظم في مقام التعظيم نفسه مثل ما قال لك فبه اذا مقتدر نعم أبناء الصلاة أبناء الصلاة الصلاة ماذا عدد ما أصلا طيب يقول فهنا أصلا بعد بدأ بنفسه فأقرب في ميراث قلنا أقرب في ميراث في شرط ما هو أن تلزمه نفقته والعبد بين شركاء عليهم صاع عليهم صاع أو على كل واحد أو عليهم بالتوزير أو عليهم بالسرعة على كل واحد لا يمكن على كل واحد لا يمكن وذلك

فإذا أخذنا بالوسط العام وجدنا أن أفضل شيء في وقتنا الحاضر هو إيش؟ الرز، لأن الرز لا شك أنه هو الطعام العام، ولا شك أنه أقل مؤونة من البر. أولا البر يحتاج إلى طحن وإلى عجن، وهذا ما يحتاج إلى طحن ولا إلى عجن، من كيسه إلى قدره، نعم، فهو أخف، أخف مؤونة. ويبقى النظر في سؤال يكثر عند العام، يقولون إن بعض الرزوز إنه عمل مصنوع صناعة، هذا صحيح؟ هم قالوا هذا، ما ندري، يقولون فيه نوع من الطعام من الرز الأمريكي إنه مصنوع صناعة، ها؟ من؟ مصنوع من ما عاد يعني والله. هذا كذب مطلق. ها؟ كل الحديث صحيح. ما صدق؟ ما صدق. يحضر الحديث صدق دقيق. هذا على كل حال لو كان هذا صدقا، يعني حتى لو كان صدقا فلا مانع منه، لأنه حب مقتات وطعام. يتأكل يعني يذوب، يعني يذوب إيه، وهذا كنا عنه يبطلها. ما هذا والله على كل حال ما هذا المكرونة مصنوعة من الدقيق ولا تزول؟ ما تزول؟ المكرونة مصنوعة من الدقيق وما تزول مع الأصل، ممكن الأرز يكون ما يزول أقول حديث إنما على كل حال أنت مجرب عنه؟ لا أنا ما خاطر نفرض أنا أصلا إيه حنا نقول، أنا أقول لكم الآن حتى لو كانت مصنوعة فإنها طعام مقتات. لا هم ما خلقوها على أنها حبة تنمو وتنبت، لكن خلقوا على صفة الحبة. لا هم ما يمنع الحديث، ما هم مانع، لكن الكلام على أن هذا الخبر سواء كان صدقا أم غير صدق. المهم، أليس هذا طعاما يقتات ويجري فيه الصاع؟ الجواب لا. إذن فهو مجزي، وما دام العلماء قالوا أن الدقيق والسويق مجزي، مع أنه تغير الحد. ينبت. إيه. والله ما أدري عاد يجرب ولا لا. إن كان نبت فهو مو بصناعة. النبت فليس صناعة. هو طبيعي. بعض الناس يستدل بشيء. نعم. بعض الناس يستدل بالحد الرز المطلوب هذا نبت. إيه. واللي لا سادخ هذا صناعة. في شيء في الكلام يقولون كذا الناس. إذا أسألتنا هو في رز على الصدى؟ ما هو كل الرز ما فيه عجيب. كل الأمريكي نرى أفضل الأمريكا لا يجون شيخ انت على الفطرة، ها؟ يقول فيه شيخ سأله، أين؟ قال ما يجوز تخرج إلى أرض، أين؟ طيب الشعير، قال أخرج الشعير، قال الشعير لو بهائم، قال عطيه خمر بهائم، هذا المشكلة، أي مشكلة، هذه مفهومة عند الناس الآن، الذين يتمسكون باللف فقط، يقولون بهذا، لا يا واي عادي فلسطين، معي الفطرة عاد أنتم إذا أكرهتم من قبل الحكومة ولزمتم بدفع فلوس ادفعوا فلوس. طيب بقينا عاد هذا البحث الأخير في قلة، هل تسوء قيمة ولا لا؟